او سماك يسمع دابا، او المصير يشوف دابا، هو اللي خرج حماد ليك. بعد يقولون بنادم صباع ويقول حماد ليك حماد ليك، ابليس هو مولاه، جمع الشياطين مرضى وبدا كيضربهم، اللي ضربوا كينود يوقف ويقول صحيت، والناس سحرهم ابليس، شافوا البرهان ديالو وهما يقولوا له سيدي انا بي سيدي الطبيب داوي لنا واحد المريض، قال لهم اسمه، قالوا له ايوب، قال لهم الا بغيتوني نداوي هذاك نمشي ليه بوحدي، قالوا له علاش اللي ما نمشوش معاك، قال لهم لانه غادي يشوفكم، والمهم نمشي ليه بوحدي خافوا لا يفضحوا. جا الشيطان ودخل عنده وقف عند راسه صابو ناعس، لان المريض من اللي كيكون مريض كيكون في ضيافه الكريم، قال له ايوب، قال له نعم، قال له عرفتيني، قال له ايه، قال له شكون انا، قال له المطرود من رحمه الله، ما عندكش الرحمه، لان كل شيء المخلوقات كيترجوا رحمه الله حتى الشيطان، صافي الطرد النهائي. قال له نسمع القوم اش كيقولوا، اعترفوا بالبراءه ديالي، انا سيدك الطبيب، سجد ليا وخلي هذا الرب اللي كتعبد راه غير الكذوب، وغتبرى دابا. قال له ابليس، قال له نعم، قال له والله ما مشيتي في حالك تنوض نفضحك، سير بقى الطبيب وخليني بعد عليا. خرج الشيطان كيبكي ودير يدي على خنافره، قالوا له مال سعادة الطبيب، قال لهم انتم ابو ولادا، قالوا له علاش، قال لهم هاد خيي كاينه شي حبوبه الناس كيقولوا حبوبه والطرف كيقول نفطه ومالين اللغه كيقولوا دماله، قال لهم كاينه شي حبوبه في الداخل في الصدر ديالو غادي تفرقع، وما بقات ليه تا يوم ولا ثلاثه ويموت، واللي شم هاد الريحه يموت. قالوا له واش نديروا، قال لهم قتلوه، جريوا عليه يخرج لي بعد منكم. جاو لعندو حركوا الباب وهما يدوروا فيه، وقالوا ليها خرج يا رحمه، يلا بلاك ولا نحرقك انت وياه. دخلت عندو لاله رحمه كتبكي وقال لي مالك، قالت له الشيطان حرش القوم خبوا فينا نوض يلا نديك، قال لي فين، قالت له نديرك على ظهري ونديع وانا وياك، كاين مولانا في كل بلاد، قال لي رحمنا ثقيل عليك وما تقدريش تهزيني، قالت له واش غادي ندير، انا صبره، قال لي سيري عند ولد خالتي عند البهيم، قول لي يعطيك ناقه جيبها وهزيني فوقها وندي وانا وياك تا يتقاد الحكم ديالو عليا، ونصرف داكشي اللي كتب هو وكتبو عليا قبل ما يخلق بنا ادم. خرجت ومشات عند ولد خالته قالتها ليه، قال لي انتم العيالات كطيحوا قلوبكم على اللي ما يبغيكم، ايوب مريض وانا صحيح، خلي ايوب وتعالي ناخذك انا. قالت له بالسلامه يا سيدي، وجات لعندو قال لي انظر، قالت له ولد خالتك غايب، ويقدر تطلع السفليت زعما تضرب المريد شافها الشيطان بعيد بالعصا جياه قال يا ايوب سعفتيك هاني ليك وليه يا تنخليك تدوري بيه في اخي بوعوض الله يا تنخليك تدوري بيه في اخي بوعوض الله وغبوا جاهم الرهيب في الصيف يشبه طبيب اللي عنده مريض يجي بصح دابا ويزول بلاه يا جاوه المرض بلا عدد باش يطن عمرة البلاد وصيفي نفسي فت العباد جابهم الشيطان معاه صيفي نفسي فت العباد جابهم الشيطان معاه كلهم دواو بالكذوب والو باقي شي معطوب كلهم دواو بالكذوب والو باقي شي معطوب قالوا باقي ايوب واش تداويه ولا لواه خليهم نداويه انا وحدي نمشي ليه خليهم نداويه انا وحدي نمشي ليه تا واحد ما نبغيه قرب يبقى فحداه خل عندي ابليس اللائم صابو باقي السقيم يا ناس في الفراش يزيم يسبح بلسان المولاه اجيت تفرج يا محبوبة مجرى للنبي ايوب الخوت اجيت تفرج يا المحجوبة مجرى للنبي ايوب يا بصبر صرف المكتوب سيدنا ايوب نبي الله قالوا انا شفقت عليك سجدني يا جيت نداويك قالوا انا شفقت عليك سجدني يا جيت نداويك ولا نحرش الناس عليك من المدينة تسكن خلاه ولا نحرش الناس عليك من المدينة تسكن خلاه قعد لي النبي قالوا يا عضو ربي اسير بعد من قربي الشيطان عطى القفاه الشيطان عطى بقفاه خرج الشيطان الغردد بغى ينتقم منه بالجد علاش الليل وما يسجد تبعو ينسى مولاه علاش الليل وما يسجد تبعو ينسى مولاه جاو كبار البلاد يسألوه قال لهم دروك طردوه جاو كبار البلاد يسألوه قال لهم دروك طردوه ألا مولا شميتو راهي عادي عباد الله كتير الغادي والجاي قالوا لي ارحمنا اجي هزي علينا خرجي طبيب حكم بي منفاه وياك حرضهم المشقوم ما خابوا في ايوب القوم خافوا يعاديهم ما بقى تا واحد بغاه يا جيت تفرج يا محبوبة مجرى بالنبي ايوب يا بصفر صرف المكتوب سيدنا ايوب نبي الله قالوا ليها يسير لديك الشهام قالوا ليها هزيه بعدي منا خرجي بيه سيري شوفي فين تديه قد ليهم رجف الله خرجت في الحين سبقهم يبليس اللعين يا تينادي بصوت نتينها وأيوب جيكم بلا يا قوموا قوموا اهتلموا لا دخلتوا اهتدموا يا قوموا قوموا اهتلموا لا دخلتوا اهتدموا يا لابغيتوا جميع تسلموا سلكم ونشر بلا ألقوها قالوا ليها بيسيري يا بل مشي طابو رجليها شحال الله صبرت معاه والصبر للجوع والعران تايكا مرضية صبران أصلها يوسف لا بخوران في الكتاب حديد لقيناه عياد الصبر وتقهرت حطته في الأرض وجلست يا جوها من كسر شي سادات صابوها تعدد حداه يا مسبوبة ما زرى للنبي يا بصور صرف المكتوب سيدنا أيوب نبي الله وقالوا لها كيف زرى قولي مالك يا حرة يا قالوا لها كيف زرى قولي مالك يا حرة قاسم الزوج يحضرن بيتها وكيجاب الله الساعة اللي سبقهم الشيطان وخابوا فيه القوم وفيما تمت جيبة جية كي يقول لهم هاو أيوب جايكم وهي للا تعرض وهما يتعرضوا لها وكي يقولوا لها رحمة سيري بيه لي والله عدنا لا دخل وهي تحطوا وقلست كتبك جاوا شي قوم قالوا لها مالك قالت لهم راجلي قالوا لها هذا قالت لهم إياه للا زينة بزاف قالوا لي للا هذا المرض اللي فيه كيقول لنا واحد السيد دابا كان كيبرح كي عادي وبقي انت وياه تما بناو ليها خيمة وجات غادية تدخلو الخيمة وبدات كتبكي طاحت بيه وتبرمات وشدته بين يديها وبدات كتبكي وقال لها رحمة مالكي تبكي ياك رحمة ما بسلت عليك ياك رحمة ما كترت عليك قتلو حاشا ليه قال له مالكي تبكي قالت له خفتك لا توصل الأرض والطعقر وانت مريض ويغضب عليا الكريم قال لي احطيني وصبري دابا يفرج هو الساعة اللي نزلت وجلسوا مدة قليلة وواحد نهار عيط لها قال لها رحمة قالت له نعم قال لي راني اليوم بغيت الطعام تشهيت ويكون فيه اللحم ويضحك مسكينة وبكات وقالت الله قال لي اش كاين قالت له الطعام كاين وموجود قال لي سيري زربي دغيا خرجت لحدا العشا ووقفت وبكات وقالت راجلي بغى يشافيه الكريم لان المريض ملي يقرب يبرى كيبدا يتشهى ولا قرب يموت اما يقول لك بغيت شويه اللبن ولا التفاح ولا الليمون ولا حليبة ولا شوية الحريرة ولا الحسوة ولا إما يديها في كرشو الروضة ولا يبدأ يشافيه الكريم قالت في غادي نصدو ليها تفكر مرت واحد الحداد مرت الحداد أشنو كانت كدير كانت كتصبن عند مرت سيدنا أيوب ولكن الدنيا كتقلب كل اللي عند واحد جات لعندها ودخلت وقالت لها اهلا ورحنا بخير لاباس قالت لها كيفاه كيبقى نبي الله قالت لها باقي في ضيافه الكريم راه اليوم بغى الطعام وانا راني ما عنديش ديري لي الطعام قالت لها الطعام موجود واللحم موجود والسمن موجود ولكن بيعوا ليك قالت لي الله يا لالا وفين هي الفلوس اللي عندي وباش غادي نخلصك قالت لي ما كاين حتى بلا سكين باش تخلصيني قالت لي باش قالت لي بتي انا قرع عمر راسي ما عريتو قدام راجلي ولالا رحمه قال لي كتعدى 14 ضفره وما نحو العلم لله كيقولوا 1000 ضفره الناس كي كانت هذا الجمال كي كان قالت لي انا قرأ ام الراسي ما قريته قدام راجلي غتعطيني جوج ضفرات وغندير لك الطعام بدات كتبكي وحنات راسها يا اخواني في حق راجلها وقالت لي خذي ديري فيهم اللي بغيتي قال لك مرت الحداد دارت خنجر جنوي في يدها وقلعت ليها جوج سوالف كل سالف قد الغماره ودارت ليها الطعام هزتو تمت غاديه هي اللي تمت غادية بالطعام وجات قدامه ونزلته سمحوني هي جايه في الطريق. والنبي الله كيسمع التحيه لله الزكيه لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليكم يا ايوب نبي الله. ارفض مرتش الجواب النوبه الاولى والثانيه والثالثه عطل. وعليكم السلام شكون انت؟ قال له انا اخوك جبريل. قال له يا اخي يا جبريل اما الخبر؟ قال له لماذا عيطت عليك النوبه الاولى وما تكلمتي والثانيه وما تكلمتي والثالثه؟ واش كنتي مشغول بالالم؟ كنتي مشغول بالالم ولا ناس؟ قال له القلب ديال النبي ما كينعسش على ذكر الله، ولكن من اللي عيطت عليا كانت واحد الحشرة طلعة فوق دودة طلعة فوق شربي، ومن اللي عاود عيطت بلغت فوق لساني، ومن اللي عاود عيطت بدات كتاكل فيه وكون عطرتها وتكلمت لي كون طاحت وتسميت مراديش بحكم الله. قال له طلب الكريم الشافي. قال له انا بين يديه ودات داته والعبد عبدو يفعل بيا شي نراد. قالوا لي يا كيف جرى؟ قولي مالك يا حرا؟ قلت مزوجي يا حضرا هاهم ريتك جاب الله. قالوا لي يا مرض هذا اللي شمو يتعدم؟ يا قلت ليهم يا سادة عملوني أنا وياه. قالوا لي ها جلسي تما وبناو لي ها سيادي خيمة يا بيه دخلت الله رحمة وزوجته ما تفرط معاه. واحد ليوم من الأيام قال لي ها بغيت الطعام شهيت باللحم قلت موجود عندي تلقى. وقالت سعدي بالمحبوب بغي شافي على من الغيوب لعلي غفر الذنوب بسط الأرض رفع اسمه. خرجت لله رحمة خرجت سارت بالجد عند مرات الحداد يا تبكي من قلت الزاد قليل فلوس ولا مين بغاه. قلت يا مالك يا رحمة؟ قلت جيتك يا حرمة مريض لي زوجي في الخيمة غطعة من اليوم تشحى شحال هذا وهو صائم ناعس في الفراش يزيم. شحال هذا وهو صائم ناعس في الفراش يزيم ويشافيه الكريم غطعة من تشحى. يا جيت تفرج يا محبوبة ما جرى للنبي أيوب يا بصبر سر في المكتوب سيدنا أيوب نبي. جيتك لله منيش سقيا أعطيني الطعام ونفقين. جيتك لله منيش سقيا أعطيني الطعام ونفقين. لا شفا الباقي ليك مكفي لا شفا. لا شفا الباقي ليك مكفي لا شفا. قتلي موش الطعام ديال اللحم ليك نبيعو يا بنت العم يا بسمن وطعام من يتم عن صن زين ومحلى. وقالت لي يا فاهم يا والو عندي شي درهم. يا قالت لي يا فاهم يا والو عندي شي درهم. بدات دموعها تتهيلم من عيونها بطول ترى. قالت لي يا مالك خلصي لي بشعرك. قالت لي يا مالك خلصي لي بشعرك. يا نحلقو بالطعام من ودك يا زوج تفرات هدام شراع. حنا ترس هزين الخاتر مرت الحداد جابت خنزار. حلقت سلف من اللي سر سلف لي من تهما. قلعت ليها جوج سوالف دارت ليها الطعام عرف. يهزت وسارت بالخف حتى قدام وشفاه. على تفرج يا محبوبة ما جرى للنبي يا بصبر تصرف المكتوب سيدنا أيوب نبي الله. طعم سريت يا محبوب غير قولوا ما كاين كذوب. قلت سريت يا محبوب غير قولوا ما كاين كذوب. يا ندى سيدنا ايوب قال لها سمعي يا رحمه هذا طعم غير درتي انت ما عمرك خبرتي. وهذا طعم غير درتي وانت ما عمرك خبرتي. يمكن الاهل خنتي اني جاوك فلوس وبعثاه. وقتلو يا شريك الحياه شريتو بزوج طفرات. عرات رساليه تلفت صابو ميلو وزاد يا جيت تفرج يا محبوبة مجرى للنبي ايوب. يا بصبر صرف المكتوب سيدنا ايوب نبي الله. قال يا معمن تشاورتي على الطفرات اللي بعتي. قال يا معمن تشاورتي وعلى الطفرات اللي بعتي. تكيني بلادي سقط عنو يسكلاه. يبكي ويقول له يا وحيد ما قدرت على تقليد. يبكي ويقول له يا هزي. يبكي ويقول لي هزي المولات وتبردي. شعر راسك بغي اجيبي رفع عيني المولاه. شعر راسك بغي اجيبي رفع عيني المولاه. يبكي ويقول له يا وحيد انا ما قدرت على تقليد. ولا بقى عندي فين نزيد شافيني يا اله. يستجب لي القهر خفف عنه الضرار. يا سيدنا ايوب الصبر سمع المنادي نداء. اجي تفرج يا محبوب مجرى النبي ايوب. يا بصبر صرف المكتوب سيدنا ايوب نبي الله. زاد طوبة منها في الحين زال رد الرو ربي شفاه.